السلام عليكم. في سورة النساء الآية 103، والله سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن الصلاة في حالة الخوف وبعض أحكامها في الأوقات الغير طبيعية، قال سبحانه وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت هو اسم لمقدار من الزمان قدر لأمر ما، وجمع هذا الاسم أوقات. وعندنا أيضا وقتا، والمفعول موقوت. يبقى أنا عندي وقت اللي هو زمن فعل الشيء أو زمن فعل الأمر، وعندي وقتا يعني حدد تحديدا لزمن في مدى يفعل ذلك الشيء. فالموقوت هو الشيء المحدد، ووقته أي حدده، يعني جعل له وقتا محددا يفعل فيه، مبينا حدوده، يعني ممكن يبتدي امتى وينتهي امتى. يعني مثلا لو واحد قال انا هقرا نص ساعه من بعد صلاه العصر لحد صلاه المغرب، يبقى من بعد صلاه العصر لحد صلاه المغرب ده حدود هذا الفعل، والفعل فعل القراءه بهذا المنظور هو موقوت، موقوت من بعد العصر لقبل المغرب. انما القراءه نفسها هتاخد نص ساعه، ده وقتها الذي تستغرقه في الحدود الموقوتة اللي هي من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، فلا تؤخر عنه. يعني الفعل وقت استعمل في كل حد أو في كل تحديد، ومنه قول الرجل: هل في ذلك وقت؟ يعني هل في ذلك تحديد سواء هذا قليل أو كثير؟ وقد قيل لكل محدود قيل له موقوت ومؤقت. ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها شيء في الخمر. الكلام كان في الخمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض في شرب الخمر مقدارا معينا من الجلد، فقال رضي الله عنه: لم يوقت فيها شيئا. إذن فمعنى كتابا موقوتا هنا أن الله سبحانه وتعالى وقت الصلاة وحدد لها وقتا فلا تؤخر عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.